اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا بالف خير، وانتم تسمعوا حلقه اليوم، حلقه مفعمه بالحب. حبيت نبعث لكم هكا حب انرجي، وحبيت نشكركم على كامل رسائل تاعكم البارح على عيد زواجنا انا وتوحى. حبيت نقول لكم شكرا، وحبيت نديروا الحلقه نهضروا فيها على الحب، وانه الحب وحده للاسف غير كافي انه الواحد يكمل يعيش حياته مع انسان باسم الحب فقط. حب فقط، كبرنا وتعودنا انه ملي كنا صغار نسمع قصص الحب ونشوفوا مسلسلات الحب ونشوفوا افلام الحب، وباللي الحب جميل والحب هو كلش، ونقتل روحي على جال الحب. وشفنا بزاف هاد الافلام والمسلسلات اللي ترسخت في اذهاننا، وكبرنا بهذيك العقليه تاع لازم نحب انسان. واخترت صرا لنا وعلى بالي صرات لكم، وي كان ريليت تو ات، انه تقولوا يا نحب نحب. نتوما تحوسوا تحبوا، ماشي يجيكم الحب وحده، نتوما تحوسوا تحبوا وتبداو تشوفوا تبداي تعرفي واحد تقولي عبك نحبو. كلمه الحب، كلمه نحبك كبيره. كاين حب مصلحه، هو لا يعتبر حب اصلا، لكن معليش دخلوه لنا في كاتيجوري تاع الحب، على بالناش شكون بيدخلوه لنا، انه تحبي انسان اجل مقابل، ولا تحبي كما قلتنا مصلحة، دائما تحبي دا من أجل مقابل، ولا تتحبي من أجل مقابل. الحب الحقيقي هو أني نحب إنسان ومع لباليش علاش نحبه. أني نحبه أوكي فيه صفات، أوكي نحبه باسكو بالك شباب، بالك باسكو حنين، بالك باسكو جونتي، بالك باسكو لبس به، باسكو كل بزاف. وهذه كلمة لبس به ماشي عقدة، ماشي معنى نحب واحد باسكو عنده دراهم كو أنا إنسانة ماتيرياليست. لا لا، كاين ناس كل واحد وش يناسبها، كل واحد وش يحب في الحياة. أنا نكره البريشر تاع الحياة، نكره الضغط من المجتمع. تولي أنت تعيش مع إنسان على حساب معايير مجتمع مش معاييرك أنت. قلت لكم الحب، أجمل أنواع الحب هو الحب بدون مقابل، هو الحب اللي تحبي إنسان وتحبيه مش غير بدون مقابل، تحبيه لأنه ما عبالكش علاش تحبيه. تحبيه أوكي كاين في صفات، بس حتى تقولي قاعد تقولي علاش نحب هذا الإنسان. هذه هنا اجمل اشياء، ما كاش حاجه بدون مقابل في الحياه، ما كاش حاجه بدون مقابل. بزاف احنا نتزوجوا من اجل الاطفال، كاين من اجل الاستقرار، كاين من اجل الحب، كاين يعني كاين اسباب تخلينا نتزوجوا. لكن الحب الجميل هو الحب اللي بدون unconditionally، unconditional love. بزاف شباب لانه تقولي تحبي بنادم ما تحبكش علاش، بصح تخافي تحبي بنادم زعما الحب هذا الجديد اللي راهم يحبوا يحبك باسكو رقيقه، ولا يحبك باسكو عندك لطيحوته، ولا يحبك باسكو شعرك طويل، ولا يحبك باسكو وجهك مدور، ولا يحبك على جل عينيك، ولا يحبك على جل نيفك، ولا يحبك على رجليك، ولا ما عليش انا دوك نشوف غير نشوف بزاف عفايس. دونك هذا الحب المشروط هذايا علاش يقدر يتغير؟ علاش؟ باسكو انتيا الجسم هذا ما كيش ضامناته، الوجه هذا ما كيش ضامناته، اليدين هذو ما كيش ضامنتهم، الرجلين هذو ما كيش ضامنتهم، شعرك ما كيش ضامناته، هذو كاع ما كيش ضامنتهم. تما انت اكيد تحبي على اشياء خارجيه اللي ما عندك حتى تتحكم فيها وما عندك حتى دخل فيها، فهمتيني؟ دونك الحب هذا يقدر يزول يوما ما، ما بيش انا مر ما تولدي، ولا مر ما يتغير حاجه في جسمك، ولا بعيد شر صارك اكسيدنت، ولا تسمع الواحد يخمم بعقله. هدرنا درنا موضوع على الاختيار الشخص المناسب، وهدرت لكم وعيدكم على نقطه اني نتزوج باسكو لازم نتزوج، ولا نتزوج باسكو لازم ندير عرس، ولا نتزوج باسكو لا بريسيون. هدرت لكم على هذه، هذا الجزء الثاني اللي اعمق شويه، لانه الانسان اللي نكمل مع حياتي لازم يكونوا فيه صفات، لازم ما تحبطوش ستاندرز تاعكم، ماشي حي الله واحد وخلاص مهم نتزوج، مهم راجل، ولا هو آية مهم مرأة وتكون شابة. علاش الراجل ما يقولش آية مهم مرأة وخلاص؟ ألوك كنتي اللي ترفدي الدار ماشي الراجل، ألوك المرأة هي اللي تصنع بيت ليس الرجل، المرأة هي اللي تصنع البيت. الرجل أوكي يصنع بيت مع المرأة، لكن وحده لا يستطيع، مرأة وحده تقدر تصنع بيت، بيت ومرتب وجميل وطيب وتشمو فيه ريحة دار. الراجل ما كاش بزاف كاينين، لكن ما كاش بزاف لي كي تدخلي دار هو عايش وحده تحسي ياك دار، تحسيش خربة ولا تحسي دار. المرأة كل حاجة تقدم لها تصنع منها شيء. نحن نساء احنا مصنع، مش غير مصنع للأطفال، احنا مصنع في كل حاجة في الدنيا هذه. ربي اعطانا هذه الحاجة انه احنا we give, we are givers، احنا نمد واحنا نعطوا العطاء. العطاء يجي من عند المرأة مش من عند الرجل. الرجل يحب يستقبل، واذا مدلك باش يستقبل ما يمدش بدون مقابل. هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الرجل، ربي خلقه هكذا، يمدلك بصح يستقبل منك. يمدلك نطفة يستحق طفل، يمدلك دراهم يسحق وجبة، يقضي لك يسحق ماكلة، يسقم لك الدار يسحق يدخل لعشية يحس بالراحة. كاين ولا ما كاش؟ عكس المرأة، عكس المرأة. انتي تمدي علاش كتمدي؟ ما على بالكش، سقسي روحك شحال من خطرة درتي حاجة ويسكسوك علاش واش كنتي تسناي؟ تقولي ما سناه، ولا نحب نفرح الناس، انا نحب هكا. طبيعة المرأة هكذا. وبعد كاين مغيرات الحياة، كاين الصدمات، كاين بزاف أشياء اللي تغير المرأة وتخليها بالك تولي ما تكونيش معطاءة، لأنه انضعرت بزاف وانضرت بزاف تتغير. لكن الأصلها هو العطاء، المرأة أصلها العطاء. لهذا قلت لكم الحب وحده لا يكفي. علاش؟ لأنه كاين الحب، والحب يجي مع الوقت، وده ما كانش كاين من الأول. كاين الاحترام، الاحترام ما يجيش مع الوقت، الاحترام يفرض من أول يوم، يفرض الاحترام. أنا أحترم، أنا أحترم غصبا عنك، أنا إنسانة تحترم، تحترمني، ما تقولش كلام فاحش قدامي، ما تعيطش عليا، بزاف أمور. الاحترام ثم الاحترام يفرض، هذه أول حاجة. احترام هو الأول قبل الحب. كاين اللي يحب ويضرب ويعيط ويسب ويشتم ويعاير وما نحبش يماك وما عبايش وشنو، ويسبك ويسب أختك ويسبكم كامل وقع راسة. هذا علاش؟ لأنه سبقتي الحب، سبقي الاحترام، وبعدها عندك الحب هكذا، ومن بعدها تيك عندك التعايش، وبعد عندك الدعم. الدعم، التعايش. علاش مليح؟ مليح كلمة تعايش، ومليح تهدرو، مليح كابلز يهدرو. ما تقعديش تسني توقعات كبرك، تفرضي توقعات وقعدي تسني، هدري معاه وهو يهدر معاك، هدروا مع بعضكم. أنا هو مش نحب، وأنا هايلك باش تستمر علاقتنا مليح ونكونوا مهنيين في حياتنا، انا نحب هادو يكونوا متوفرين. فوالا، واش رايك؟ اذا شتي ما يناسبكش، مع السلامه والقلب داعي لك. واش مكتوب في جبهتك انا باللي لازم هاد الشخص؟ لانه اذا انت قبلتي شروط اللي ما تناسبكش، لومي غير نفسك في المستقبل، لانه ما حاش تعيشي الحياه اللي كحبتها. ما تقدريش تزرعي عدس وتنوض لك ورده، ما تقدريش تزرعي عدس ينوض عدس، تزرعي لوبيات نوض لك لوبيات، تزرعي نعناع ينوض نعناع، ما تزرعي والو نوض لك الحشيش الشوكي هذاك، نوض لك الشوك. لازم انتي تعرفي تنقي واش راكي حابه. نعاونوا لكم الموضوع، انه الانسان كي ما يحط شروط في علاقته مع الشخص الاخر اللي هو الزوج، نهضروا بوكو بلوس العلاقات الزوجيه، ما يستناش حتى عفايس، ما يقعدش انا كنت نستنى من عنده وباينه حتى نهضر. ايه اهضري. وقلت لكم حلقه انه احنا نساء والرجال ما نتشابهوش، صح بني ادم وانسان، لكن نختلف جدا، كاننا كائنان ماشي كاع كيف كيف. المراه عندها تخمامها، الرجل عنده تخمامه، المراه عندها فهمها، الرجل عنده فهمه، ما نتشابهوش ولا نحطه في صندوق واحد. ما نقدروش تحطوا راجل ومرأة في صندوق واحد، يعني تخمام واحد وتحاسبوا بيناتهم كيف كيف ونفس كفاءة، ما كاش منها، ما نتشابهوش. we are from the كما يقولوا احنا من لاتير وهما من مارس، ماشي كاع كيف كيف. ما عندش، وصح سقسي راجل زعما تقولي في بالك زعما باغ اون كي تولدي وانت كي عايشه هذوك الهرمونات، كي عايشه هذاك الضغط، وكي عايشه هذا، هو كاين اللي يحس بيك، يعني يحس بيك باسكو يشوفك تتعذبي ويشوفك تتألمي ويشوف كذا، كاين اللي ما على بالوش، وماشي باسكو هو انسان ماشي مليح، لا لا، ما يعرفش يحس بالمراه، وعادي هذا الشيء، ما يعرفش يحس بالمراه، ما يعرفش واش معناها. ولا بوغ لوي كبر مبرمج، ثاني البرمجه واعره، حكينا على البرمجه شحال واعره شحال نكرهها البرمجه تاعي. كبر يما خواتاته نورمال، ولاده وشنو ولاده وشنو، هما مراه، هي مراه، وهي اللي فسدت راجل، هي اللي فسدت له تخمامه، باللي بالك مرتك تقول لك ولاد ما كيف ولاده، والو سي غيان نورمال، كاع ولدنا والقطه وتولد. سمو يكبر بهذه العقليه، وشكون عطات له العقليه؟ عطاتها له مراه، للاسف يا حبيبه قلبي، مدتها له مراه العقليه هذه تاع المراه تولد نورمال، بالك تفش عليك زيد عليها ما كان والو، فهمتي؟ من بعد انت تكبري تقول يا راجلي مسموم، محقود ما يحبنيش، لا لا ما تربطيش هذه بهذه، مش كيف كيف كيف، عاودي فهمي وعاودي حسسيه باللي هاي ليك الالم وهاو ليك التعب وهاي ليك هذه وهاو تغيرات في الجسم ديالي و و و و انتي تفرضي هذاك الشيء. وهضرنا في الموضوع هذا من فاللي حضروا اللايف تاع القسره، اللي ما حضروش نعطيكم ريزومي خفيف صغير. هضرنا على جسم المراه وقرارات المراه في الجسم ديالها، واستقبلت اتصال من عند وحده قالت لنا زعما المراه اللي تعاير على شعرها، زعما شعرها بوكلي، وهذا تاني غلطه تاع الامه، غلطه الام انه يكون عندها كل الانواع الشعر جميله، اللي تعيطون انتم ملك شرود، ماشي كشرود، هذاك الشعر جميل، البوكلي جميل، الغات جميل، الويفي جميل، كامل انواع الشعر كامل الوان الشعر جميله، ما كاش معايير، لازم تصالحي مع ذاتك، تحبي شعرك مادام ربي خلقك بهذه الهيئه على باله وعلاه. حبيتي تغيريه غيريه، حبيتي تغيريه غيريه، حبيتي تليسيه ليسيه، حبيتي تبوكليه بوكليه، ديري واش تحبي في شعرك، بصح تقبليه وحبيه، تصالحي معه. لانه حنا يكون عندها شعرها، كي يكون وحده عندها شعرها بوكلي وهذاك اللي جاي يتخبل له كامل، جينيرالمون تلقاي العقده الاولى تحاسي يماها، علاه ويما ما تكونش عارفه، تلقاي زعما هي شعرها بوكلي اختها شعرها غاد، يما هاد مش لها شعرها تقولها علاه علاه ما خشيليش كيما اختك، شوفي اختك ماشي كاع معذبتني، واش يدير الام هنا بدون بالله واعيه، ماشي الام ماهيش حابه تخرجي ما تفهميش مع اختك ولا تخرجي معقده، لا لا بصح هي اللاوعي ما بلاش راه يدير، كما كاين امهات اليوم ما مش يدير تعايروا هي وليدها تسبوا في كامل الاسباب، تسبوا باسكو باقي لا ما بيش انا يخرب لها البنك ولا يتسب فيها كامل السبان تاع الدنيا، وما على بالهاش واش راه يدير باسكو غضبانه، ما على بالهاش ماهيش واعيه، بعكي توعى اوب الهضره خرجت من الفم، الطفل سمعها اونريجستره في لاكارت ميموار ديالو لي من اللور لي كاباب كاش نهار تخرج يقولك انا ماما ما تحبنيش وكانت تعايرني وماما كان اول متنمر لي في الحياه. لازم نشوفوا الهضره، الكلام تاثيره كبير بزاف، لو كان جا الكلام ما عندوش تاثير ربي ما ينزلش القران يا عباد ربي، القران كلمات، كلمات الله، كلمات كلمات، وربي خير كلمات مناسبه، لازم احنا خيروا كلمات مناسبه نخرجوها من فمنا، يا ول كلمات اكثر من الفعل، انا نقولهم يضربوني وما ديروليش لو سون دو مورال، كي كنت صغيره كان بابا يحكمني ما كانش يضرب، مي كان بابا اذا شافك درتي حاجه يدخلك للشومبرا ويبدا يهدر، ما واحد الساعه واحد الساعه نقول له بابا ضربني وخليني نروح ضربني وما تديليش لو سون دو مورال، ما نشوف الكلمات عندها تاثير كبير في حياه الانسان، تقوليش قلت له هضره برك واللي في قلبي على لساني هذه بدلوها، هذه في قلبي على لساني وانا انسان صريح، انت انسان واقح مش صريح، تجاوزت حدودك، تبغى تروح تعاير الناس تقول لهم هذه صراحه هذه وقاحه اخويا، ما رباوكش مليح والديك وما ما عرفوش يخيروا لك الكلمات المناسبه، وكانوا قدامك يتنمروا على لعمتك وخالتك وجداتك، ومن انت كبرت هكذا وكبرتي انت هكذا، لازم تراجعي نفسك لك حابه تعيشي حياه زوجيه سليمه وتربي اطفال سليمه، ماشي هكذا برك، الحب وحده ما يكفيش، كاين معايير لازم تطبق باش ينجح زواجك وتعيشي فيه كيما راكي حابه انت، لازم تجديد، لازم نكسروا الروتين، الروتين ماشي مليحه، ماشي كل يوم راه ما مشوش كل يوم العياط، تعلمي كاين بزاف ناس دخلوا في كآبه وما خرجوش منها، كآبه باغ اكزومبل زوجوا وصار لهم ديسابوينتمنت، لازم نحكوا عليها هذا الموضوع، انه تزوجت ودارت في بالها انه الزواج كالافلام وما عرفش شنو، والراجل كيف كيف ما هو عنده توقعات، ماشي غير حنا نساعدنا توقعات باي ذا واي، باش نصف لكم ننصف في الرجل، لكن الرجل كان عنده توقعات كي يتزوج، وبعد هو الرجل ما يعبرش كيما المراه، هو ثاني صرا له خيبات امل، بصح هو يشدهم يبلعهم قليل اللي يهضروا يبلع، وانتيا عندك ثاني توقعات وتلاقيتو نتوما الزوج حياه جديده دار جديده ما عرفش شنو، هو ثاني عنده توقعات، هو ثاني عنده احاسيس، انت ثاني عندك احاسيس، لازم تهضروا، لازم تكومينيكيو، لازم تتعاونوا انكم تنجحوا هذه الحياه، تتعاونوا عليها ماشي تعاونوا على بعضاكم، انه كي نشوف بزاف دي كوبل هما يديروا سكاره في بعضاهم، نحنا خدمنا ربي باش نتعاونوا على الحياه، يدك في يد راجلك وتتعاونوا على الحياه، تعاملوا مع بعض، تفونسيو مع بعض، تديروا كلش مع بعض، بصح انه نزوج باش راجلي هو يحاربني ويمنعني نخدم ويمنعني نشوف مالية ويمنعني نروح نبات عند دارنا، وانا بعدا نولي ندير في سكارانة تاني نشوف خرج مع صحابه ونقلبها، نشوفه يقول لي نروح عندي يما كل يوم نقلبها، نولو في سكارة، نولو في الحرب، الحرب اللي تبدأ وما تخلعهاش، وتولو عايشين تعاسة، تولو ديرو في سكارة وتكبر هذيك القوة الطاقة سكارة فيكم. لهذا ديروا الهدنة، قعدوا مع بعض، إذا كان عندك مشكل مع زوجك اقعدي معاه، وشنو من الحلول، وش نقدروا نلقاو حل أنا وياك، نقدروا نتعايشوا مع بعض، نقدروا نافونسيو، بصح مش شرط لازم تغير هذه الأشياء ونغير هذه الأشياء ونافونسيو وتعاودوا الشغل كلي كوبل جديد، كلي أنت بنادم جديدة هو بنادم جديد، عاودوا تعرفوا من دارة وجديد، وهاد العفايس كاع يقدروا يصراو، كاع يقدروا يصراو يكونوا حنا حابين. باش نهضر لكم هضره هكاك برك، هضره بروفي، هضره صراحه مع دي كوبل ودي كوبل نعرفهم انا، فهمتوني؟ لهذا انا والله نحب نشوفكم دائما فرحانين، نحب نشوفكم مهنيين مع الشخص ومع الشخصه اللي تناسبكم، هذه هي، لانه الحياه والله جميله لما تعيشوها مع الشخص المناسب، جميله لما تعيشوها مع الشخص المناسب. مانيش حبتكم تتغبنوا في حياتكم، مانيش حبتكم تامنوا مسلسلات وتدوا شخص هكا برك وتحسبوا في بالكم بلي الرجال كاع كيف كيف ولا نسا كامل كيف كيف، لا مختلفين جدا. شوفوا عطيتكم انا يا ريد فلاكس، عطيتكم اشياء اللي لا ما تجوزيهاش. شوفوا احنا نحترمش يماه اللي جبتو للدنيا، يهضر عليها مال ويعيط عليها تجري بوندي لها خلاص ايه خلاص، هذا اختي هذا ديتي انت مهبوله، انت ديتيه ما تلومي حتى واحد، لومي غير روحك، ما احترمش يماه اللي جبتو الدنيا ما احترمهاش، انت راكي غير في شهر العسل، راكي مازال ما بين لكش وجهه، واختو يضل يرخص فيها، سمحوا لي على لومو، يضل ما يخليها دير والو في حياتها، تجي تقرا علاش موسوس منا وهادي، هذا قريب يولي يطبقها عليك، ما بقاش استني شويه، راه لا بنتك وخمي المستقبل. واحد ضربك ضربك وانتم مخطوبين ولا باي باي مع السلامة، والقلب يدعي لك وربي يهديك ويهنيك، بقى على خير بعيد عليا. ماشي دوك يتزوجي تبدل، ما كاش يتزوجي تبدل، ما كاش يتزوجي تبدل، زوجي تبدل بالك يتبدل يولي يرفد حوايجه من الارض يحطهم في الماشينة لافي، بالك يولي يعاونك في شغل زعما يرفد طابلة يقدر مع بليش انا يغسلك الماعن يعاونك في الطياب، هكذا هادو يكتسبهم الرجل بعد الزواج، هادي عن تجربة يكتسبهم الرجل، كي طفل صغير كي توري له هنا تحط هنا صباطك هنا تحط هادي عادي، الرجال قاع يولوا شاطرين مع الزواج، كي يطيحوا مع مرأة اللي تقولهم فوالا هاي اللي كيفاش هاي اللي كيفاش، وماشي عيب وماشي حرام. مي تتوقعي شخصيته تتغير بعد الزواج؟ علاه يا حبيبتي عندك باقات ماجيك، هاد الكذبة هادي مبش تكون كذبها، واحد الوقت كان واحد شواحد حاب يدي وحده بالسيف، كذب هذه الكذبه حطها في القوانين تاع الامثله الجزائريه وطبقت، يتغيروا يتبدلوا مور زواج، كاش يتبدلوا مور زواج كاش. لهذا يا حبيبتي المراه يا عزيزتي، قيمي روحك حبي روحك، ونقطه واحده اخرى نسطر لكم عليها من تحت، كي تكوني تعرفي انسان ما تبدايش شفت ما يعجبنيش نيفي لا بلاكي بالك تهضري على الانسكيوريتيز تاعك قدام راجل، باسكو يولي يشوفهم غير هما، يولي يتغاضى على كاع الاشياء الجميله، يولي يشوف غير العفايس العيانين باسكو انت راكي تشيري اليها، انا ما نحبش لاطاي تاعي شنو كرشي خارجه ما نحبهاش، كان غير ما تهضريش على الكوردي، حبي الكوردي ديالك، اذا عندك حاجه فيها حبيتي تغيريها غيريها، مي ما تقعديش تروحي تقولي لهم كيما ديك زعما وحده شابه تجيك بك انا ما نحسش روحي كامل شابه برك، باش تقولي لها لا انت والله غير شابه ولا ما تمشيش مع الرجل هذه، تروحي تقولي له بك انا ما انتي شوفوا شحال من واحد ماشي شباب، ما غير الناس كاع شابه، بحبين نفهمكم رساله، مي تالمو الثقه في النفس عندهم، واحد الناس عندهم ثقه في النفس اللي تشوفيهم اجمل الجميلين برك بثقتهم في نفسهم وستايلهم وكاريزما تاعهم، تشوفيهم اول مره يبانوا لك نورمال، بعد تقعدي معاهم تشوفيهم اجمل خلق الله، لانهم عندهم شخصيه مؤمنين باللي هما شابين، تقعدوك شابين مي تقعد معاك مي تقعد يقولك انا ما نحبش وجهي انا ما نحبش نيفي انا ما نحبش شي انا ما نحبش، تولي تشوفيها ماشي شابه تشوفيها ماسطه، فهمتوني؟ انت تفرضي كيفاش الناس يشوفوك كيفاش الناس يعاملوك كيفاش الناس يحبوك، انت تفرضي هذه اللي ما قالوها لناش وانا نكتشفوا فيها، انت يا تفرضي كيفاش الناس تشوفك، كيفاش الناس تعاملك، كيفاش الناس تحبك. انتي تفرضي هاد الشيء، كي تصالحي مع نفسك، تريقلي امورك من الداخل، ترفعي ثقتك بنفسك، وتقولي بلي وتامني بلي انتي تستهلي كل خير، راح يجيك كل خير. من تيا تهبطي بروحك وتقولي انا تاع وجهي، انا لو كان يصح لي راني مليحه، اما لا هذاك واش راح يصرى لك. كل شوفوا تفاءلوا خير تجدوا، تفاءلوا شر تجدوه. تتحوسوا تجذبوا حاجه عيانه راح تجيكم، تعيطوا للشر كما نقولوا، تحبوا تجبدوا حاجه مليحه راح تجيكم. نتوما العقل ديالكم هذا يا البارامتر تاع عقلكم سقموه دا ما كان. فوالا لحقنا نهايه الحلقه، اسبرك عجبتكم، اسبرك فادتكم. نتلاقاو في الحلقات الجايه ان شاء الله. نقول لكم سلام، هلا في رواحكم، قهله خير.